بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى الكلام على تلكم الأحاديث التي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، فبين له ما لا يلبسه المحرم لأنه محصور، ويلحق بذلك ما في معنى ما ذكر في الأحاديث. وأيضا سبق الكلام عن المواقيت المكانية، وأشرنا إلى المواقيت الزمانية، وعرفنا بأن المواقيت المكانية ثبت أربعة منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، وأيضا لمن مر عليها، والجحفة والتي تحولت بعد ذلك إلى رابغ، وهي لمن أتى من تلك الجهة، وكذلك قرن المنازل لأهل نجد الذي يعرف بالسيل، ويلملم لأهل اليمن. والخامس اختلف فيه وذات عرق، هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر؟ وهناك من يقول بأنه وقته عمر، فجاء توقيته موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نبدأ إن شاء الله في باب جديد نتناول ما فيه من الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا الحديث الذي قرأه القارئ إنما هو داخل ضمن باب التلبية، كيف يلبي الإنسان، والتلبية إنما تقع بعد الإحرام، فإذا ما دخل الحاج أو المعتمر في النسك فإنه يتلوه بعد ذلك بالتلبية. وهذه التي ذكرها عبد الله بن عمر الصحابي الجليل هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعدها كيف كان يلبي المشركون. فتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك سماها جابر بن عبد الله في حديثه الطويل الذي وصف لنا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشمل وصف وأكمله، فقال فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. إذن هذه الكلمة هي التوحيد، لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك؟ هذه لا شك أنه يقولها كل مسلم يحرم بالحج أو العمرة، ولكن قبل هذه التلبية ينبغي أن ننبه إلى أن الدخول في النسك إنما هو نية ذلك، أن تنوي الدخول في النسك وتتلفظ به فتقول لبيك حجا إن كنت مفردا، أو لبيك حجا وعمرة إن كنت قارنا، أو لبيك عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كنت متمتعا. ويظن البعض أن التلبية هي الإحرام، لا، هناك دخول في النسك وذلك بأن تنوي الدخول فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من أن تنوي النسك وتدخل فيه، ثم بعد ذلك تعلن ذلك بالتلبية، فتلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لبيك؟ تكلم العلماء فيها كلاما كثيرا من حيث اللغة، لكن ما يهمنا هنا أن نعرف هو أن لبيك تتضمن الإجابة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك، أي يجيبه بكلمة لبيك أي إجابة. إذن لبيك أي إجابة، ومعنى لبيك من ألب بالمكان أي أقام به، إذن هي تتضمن معنى الإجابة ومعنى الإقامة. فمن ينطق بهذه الكلمة العظيمة لبيك إنما كأنه يقول يا ربي أنا مجيب دعوتك وأنا مقيم على طاعتك، لا أخضع ولا أذل إلا لك سبحانك، فأنا عبدك وأنت ربي، جئتك مطيعا ذليلا حقيرا مستسلما لك، قد تركت ورائي كل مال والأهل والولد والوطن وجئت متجها إلى طاعتك. وهذا النداء قد أشار الله إليه سبحانه وتعالى بقوله وأنذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإنه بعد أن بنى إبراهيم عليه السلام يعاونه ابنه عليه السلام إسماعيل، أمره الله تعالى أن ينادي فقال وأين يبلغ صوتي، فأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه يوصله. إذن فإذا ما قال الحاج أو المعتبر لبيك فهو يقول أنا مجيب لدعوة ربي وأنا مطيع لأوامره مجتنب كل نواهيه. لبيك اللهم، فاللهم هذه أصلها يا الله، فحذف حرف الندى وقامت الميم مقامة وهي علامة الجمع، أي أنا مجيب لدعوتك مقيم عليها يا الله. ثم أكدها بعد ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك، أي تأكيد للأول، وهذا تأكيد لفظي. ثم جاء بعد ذلك لا شريك لك لبيك، إذن هنا إعلان لكلمة التوحيد خالصة، فأنت ربي وأنت إلهي، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته، فهو خالق السماوات والأرض وهو المدبر وهو خالق هذا الكون وهو المتصرف في كل شيء، وهو كذلك المعبود سبحانه دون سواه، فلا تجوز العبادة لغيره ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله ولا أن يذبح لغير الله ولا أن يطلب شفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله ألا يطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، وأن يتوكل على الله وأن ينيب إليه وأن يستعين به وحده، وألا يتقرب إلى أي مخلوق مهما كان، مهما علت منزلته وارتفعت مكانته ومهما كانت له من المكانة عند الله تعالى، فلا يجوز لمخلوق أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن تخلص العبادة لله، ويقول لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن هذه التلبية ينبغي أن يدرك معناها كل مسلم، فإن كان ممن يقع في معاصي الله ويأتي في مقدمة ذلك ما يقع فيه مما هو فيه خطأ في عبادة الله، كأولئك الذين يطوفون حول القبور والأضرحة والذين يذلون ويسجدون ويخضعون ويذبحون ويرجون من أهلها المدد والشفاعة والعون ورفع الضرر والمرض، يطلبون منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يطهروا عقيدتهم في ذلك الموضع. فأنت قد جئت تركت كل الدنيا وراءك ظهرية وجئت تطلب الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. فينبغي للمسلم أن يراجع نفسه وهو في موضع الدخول في هذا النسك، فينبغي أن ينقي نفسه وأن يراجعها وأن يصلح ما كان قد وقع منه خطأ، وإن كان قد حصل منه فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقلع عما وقع فيه من الذنوب، وأن يندم على ذلك، وأن يصر ألا يرجع إلى أي ذنب من الذنوب، حتى يكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ألا يحب كل واحد منا أن تكون صحيفته بيضاء نقية لامعة لا يوجد فيها أي خدج؟ الجواب بلى، كلنا في هذه الحياة نسعى إلى ذلك. فلنحرص أيها الإخوة على ذلك ولنبادر إليه، فهذا موضع عظيم من المواضع التي ينبغي أن يتوب فيها العبد وأن يصلح نيته. لا شريك لك، فينبغي أن تنزه الله سبحانه وتعالى من الشريك. فلا تعبد غير الله ولا تدعو غير الله، بل يجب أن تعتقد بأن رب الخليقة كلها إنما هو الله سبحانه وتعالى. ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما كان يقول: لقد كان مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن المشركين يشركون في الرخاء، لكن إذا دلهمت الخطوب واشتد الخطب وركبوا في البحر، وكان البحر فيه أمواج كما قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، حينئذ يدركون بأنه لا إله إلا الله، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي ينجي سبحانه وتعالى من المهالك، حينئذ يخلصون. لكنه مع الأسف نجد أن كثيرا من المسلمين في غير هذه البلاد في غاية الصحة، ولا يبعد عنهم العلماء، ولو رجعوا إلى الحق لا أدركوه، ونراهم يقعون في ذلك الشرك في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، بل تجده في حالة الشدة يذهب في حسب زعمه إلى ذلك الولي فيطلب منه الشفاء، يطلب منه الإعانة، يطلب منه كشف الضر. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكثير منا يعلم قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد تقدمت بها السن ونخر العظم وتكاثر الأولاد فألقتهم وأصبحت غير قادرة، تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يجبها بأمر. فقالت عائشة: فأنزل الله سبحانه وتعالى تلكم السورة في كتابه العزيز: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: كنت في ناحية من البيت. وما هو ذاك البيت؟ هل هو قصر في الليلة؟ هي حجرة، فكانت في جانب من، فيفوتها كثير مما كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: سبحان من لا تختلط عليه الأصوات. هذا أيها الإخوة هو الإيمان، هذه هي التلبية التي ينبغي أن نستفيد منها، فلا نكررها بألسنتنا فقط، بل ينبغي أن ندرك معناها وأن نعمل بما تتضمنه، لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك. فالحمد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد، فنحن في كل يوم في صلاة الفريضة نقول الحمد لله رب العالمين مرات عديدة وفي النوافل، وإذا قرأنا القرآن نقرأ أيضا في بعض السور وفي بعض الآيات. في سورة الأنعام افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. إذن من المستحق للحمد؟ هو الله تعالى وحده، لأنه هو المنعم. إن الحمد والنعمة وما بكم من نعمة فمن الله، هذه النعم التي نرفل فيها ونعيش فيها، وهذا الأمن والاستقرار من أين أتى؟ ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، فيتطلب منا ذلك أن نشكر الله. وإذا ما شكرنا الله سبحانه وتعالى وتمسكنا بشرعه فثيقوا بأن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا ما صدقنا القول مع الله وشكرنا لئن شكرتم لأزيدنكم. إن الحمد والنعمة لك والملك، أيضا الملك لله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إذن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات عطرة إذا استقرت في القلب فتركت فيه أثرا عظيما، فإنها تغرس في قلب المؤمن الإيمان وتوثقه في ذلك القلب وتجعله يسير على هدي. ولذلك يكثر منها الحاج والمعتمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقفت به دابته لبى هذه التلبية، وإذا أيضا ما سار يلبي المسلم وهو في حجه وعمرته، وإذا ما علا مرتفعا فإنه يلبي، وإذا ما نزل منخفضا يلبي، وفي أدبار الصلوات وفي المساجد، وإذا قابله رفقة فإنه يلبي، وأيضا يرفع صوته بالتلبية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وربما يشكل على بعضنا ما قد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه نفر من أصحابه، فسمعهم يكبرون الله أكبر بأصوات عالية، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي هونوا وخففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لكنه في موضوع التلبية يختلف الأمر، لأن التلبية رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم، لأن هذه كلمة عظيمة. إذن ينبغي للمسلم أيها الأخوة بأن يدرك ما تحمله هذه التلبية من عبارات عظيمة وما تدل عليه من معان سامية، فيستفيد من ذلك. والمسلم أيها الأخوة وبخاصة الحاج ينبغي أن يكون الحج مدرسة يتذكر فيها ما مضى من أعماله، فما كان منها عملا صالحا يحمد الله تعالى عليه، وإن كان قدم أمرا على خلاف هذه الشريعة فعليه أن يعود إلى الله، فإنما رده إلى الله سبحانه وتعالى. كل سيرجع إلى ربه وسيحاسبه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال حبة من خردل. إذن هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبى بها ونقلها الصحابة رضي الله عنهم، وكانت تعج أصواتهم بتلك التلبية، وهي التي سماها جابر: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، لأنها تشتمل على أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية أيها الإخوة متضمن لتوحيد الربوبية، فالذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا شك بأنه يؤمن بأنه الخالق الرازق، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأنك إذا أقررت بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه يحيي ويميت ويتصرف في الكون، فهذا يلزم منه أن تعبده وحده، لأنه هو المستحق للعباد. قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أيضا هذه الزيادة أخذها عبد الله بن عمر عن والده كما جاء في بعض الأحاديث عمر بن الخطاب، والعلماء تكلموا عن هذه الزيادة وقالوا هي عبارات طيبة وكلها تدل على الطاعة وعلى الخضوع وعلى الانقياد وطلب والرغبة في طلب ماذا العون والمساعدة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق، لكن الأولى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص عليه عبد الله بن عمر: وكانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. هذا يبين متى يتم الإهلال. ما معنى الإهلال؟ هو رفع الصوت بالتلبية. فهل التلبية هي الدخول في النسك أو لا؟ الجواب لا. الدخول في النسك هو أن تنوي ذلك، بمعنى أن تعتقد بقلبك أنك تريد حجا أو عمرة وتحدد ذلك، ولك أن تتلفظ بذلك. وقلنا هذا الموضع الذي لا يكون التلفظ فيه في العبادة بدعة، تقول لبيك حجا إن كنت مفردا، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجا وعمرة باختلاف الأنساب. لكن جاء بأنه عليه الصلاة والسلام أحرم عقب الصلاة، يعني عند مسجد ذي الحليفة، وفي هذا الحديث غيره من الأحاديث عندما استوت به راحلته أي قامت أي وقفت به أهل، بمعنى أنه أهل بالتلبية، رفع صوته بالتلبية. وفي حديث جابر الطويل: فلما استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. فمن العلماء من قال يهل ماذا عقب الصلاة، هذه الصلاة إن كان صلى فإنه بعدها مباشرة يهل، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، يعني قبل أن تقوم به دابته ويركب سيارته. ومن العلماء من قال إذا استقر فركب الدابة أو السيارة أو القطار أو الطائرة أو غير ذلك من الوسائل التي تنقله، فإنه حينئذ يلبي، يعني يدخل ماذا؟ يلبي، يهل بالتلبية. ومن العلماء من قال، وهذا رأي يعني هو أقل الأقوال، استوت به راحلته على البيداء. وسيأتي في حديث عبد الله أو في أحاديث لعبد الله بن عمر بأنه أنكر ذلك، وأن من قال على البيداء قال كلمته التي سنستمع إليها. ولكن جاء حديث عن عبد الله بن عباس اختلف العلماء في صحته، لكن المحققين من العلماء من أهل الجرح ومن أهل الجرح أيضا تكلموا عن ذلك وقالوا بأنه حديث حسن. فقول ابن عباس رضي الله عنه جمع بين الأقوال، قال: من قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل عقب الصلاة حكم سمع من رسول الله. ومن قال أهل بعد أن قامت به دابته كذلك، ومن قال عندما استوى على البيدة سمع ذلك من الرسول. إذا من سمع منه الإهلال عقب الصلاة نقل ذلك، ومن سمعه وهو قائم على راكب على دابته قال ذلك، قال بأنه أهل بعد أن استوت به دابته، ومن قال على البيدة قال بعد أن استوت به راحلته. والعلماء كما ذكرت لكم اختلفوا في هذا الأمر، ولكن أحوط الأقوال أن يلبي الإنسان، فإن كان هناك وقت صلاة فصلى، يعني لو قدر أنه وصل إلى ذي الحليفة مثلا قبل صلاة الظهر فصلى بها الظهر جمعا ركعتين، صلى بها الظهر قصرا ركعتين، فإنه بعد ذلك يدخل في ماذا؟ في الإحرام، ينوي النسك، ثم بعد ذلك يبدأ في التلبية. ومن العلماء من قال لا، حتى يركب راحلته أيا كانت حينئذ يلبي، يعني يهل بالإحرام. وهذه هي الأقوال التي ذكرها العلماء، ولا شك أن القول الأول بأنه بعد عقب الصلاة إن كانت هناك صلاة هذا أمر لا يعترض عليه، وأكثر العلماء على أنه إذا استوت به راحلته أي قامت به، كما جاء في أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن في حديث عبد الله بن عمر الرسول لم يعني يبرح مكانه، صلى في المسجد وراحلته بجوار المسجد، فلما قامت به ماذا أهل؟ ماذا يعني أهل بالإحرام؟ نعم يعني لبى التلبية المعروفة. فهل هذا قبل أو بعد؟ العلماء ذكروا ذلك. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك لبيك والرغباء إليك والعمل. إذن أيها الإخوة، ما حكم التلبية؟ هل هذه التلبية تعتبر واجبا من واجبات الحج؟ وإن قيل بأنها واجب فإنه يلزم بتركها ماذا؟ فدية؟ أو هي سنة مستحبة؟ أو هي شرط في الحج؟ أكثر العلماء على أنها سنة، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، لأنها سنة مؤكدة وشعيرة عظيمة، ولو تركها الإنسان فإنه تذهب عليه الفضيلة وليس عليه شيء. ومن العلماء من قال بأنها واجبة ولا بد منها، ومن فرط فيها وتركها فعليه دم. ومنهم من قال بأنها، وهم قلة هذا القول الأخير، بأنها شرط لا يصح الحج بدونها. إذن من العلماء من قال بأنها سنة مستحبة، وهذا قول كثير من العلماء، ومنهم من قال بأنها واجبة، والذين قالوا بأنها واجبة أوجبوا في تركها دم، ومن العلماء من قال بأنها شرط، وهذا أضعف الأقوال. ومهما يكن من أمر فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يكثر من تكرارها وألا يمل من ذلك، لأن في تكرارها فضيلة، وهو يثاب على ذلك، وهو أيضا إلى جانب ذلك يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي له أيضا أن يرفع صوته بها حتى يسمعه غيره، فأيضا يجيب بأن يلبي أيضا. أما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت، بل على المرأة أن تخفض صوتها بالتلبية. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنه، تلقف ماذا؟ التلبية، أخذها بسرعة، يعني انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم. كيف كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يحرصون على حفظ ما يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: تلقفت التلبية من رسول الله، يعني أخذتها بسرعة، يعني أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. وفي بعضها تلقنت، وهو بمعنى أخذت، وفي بعض الروايات تلقيت، لكن أشهرها تلقفت، وهي فيها زيادة معنى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهي تدل على حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو معروف بذلك الأمر، فقد كان حريصا على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى الأمور غير الواجبة يسعى جاهدا أن يقتدي برسول الله. فإذا ما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان مر به وجلس، إن تظلل استظل، وهكذا نجد أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين من يقول سمعنا وطعنا، نجد أن الصحابة من أسرع الناس استجابة لما كان يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان يلقيه عليهم، وكانوا يبادرون إلى ذلك، وكان يتسابقون في فعل الخيرات. وتعلمون ما حصل بينهم من سعي عمر رضي الله عنه مرات ليسبق أبا بكر في بعض الأمور، ولكنه يجده قد سبقه في تلك الأعمال. إذن ابن عمر تلقفها، أي أخذها أخذا سريعا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو حفظها ونقلها في هذه الأحاديث التي نقلت إلينا، وهذه التلبية جاءت أيضا في حديث عائشة وفي غيرها، فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فإن سالما بن عبد الله ابن عمر رحمه الله قال أخبرني عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، سالم هو ابن عبد الله ابن عمر، نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. ما معنى يهل ملبدا؟ أي ملبدا الشعر. ولذلك قال العلماء: يستحب لمن يكون شعره طويل، أي شعر الرأس، أن يلبده، بمعنى أن يضع عليه صمغ أو مثلا الحنة أو غير ذلك منه غير المعطر، حتى يمسكه وحتى لا يتطاير ويحصل منه سقوط ويؤذي أيضا صاحبه، لأنه سيخدع رأسه. فلا توجد طاقية أو شماغ أو غترة أو عمامة على رأسه، ولكنه خادع الرأس لأنه لا يجوز أن يغطيه، فتجد الهوى يقلب شعره فيؤذيه ذلك، أيضا ربما أدى إلى تساقطه، فهو يلبده، فاستحب العلماء ذلك وليس واجبا. يعني يضع الإنسان في رأسه مما هو مباح ما يمسكه إن كان شعره طويلا. قال: يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. إذن أولا قال صلى ركعتين، هل هناك سنة خاصة بالإحرام؟ هنا قال صلى ركعتين، فهل هي الفريضة؟ جاء في بعض الأحاديث أنه صلى العصر، وفي بعضها أنه بات بذي الحليفة، فهل كان إحرامه بعد العصر أو كان إحرامه بعد الفجر؟ مهما يكن من أمر، لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خص الإحرام، أي الدخول بالإحرام، بتقديم ركعتين عليه. ولذلك يستحب للإنسان أن يكون إحرامه عقب فريضة، إن كانت هناك فريضة قد صلها يحرم بعدها، أو كذلك هناك سنن، مثلا كأن يتوضأ والوضوء له سنة، أو كان في الضحى والضحى له سنة أيضا فيحسن به ذلك، لكن أن يأتي بماذا؟ بصلاة مقصودة، هذا اختلف فيه العلماء، لأنه ما جاء حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خص الإحرام بركعتين متقدمتين عليه. ولذلك إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإن كان وقت صلاة فينبغي أن يصلي ثم بعد ذلك ينوي النسك ثم يبدأ في التلبية، وإن كان في وقت أيضا فيه سنة من السنن فإنه يصلي أيضا تلك الركعتين ثم بعد ذلك يدخل في النسك ثم يتبع ذلك بالتلبية. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. لا شك بأن السعادة لا تأتي إلا من الله، وبأنها تأتي بالاستجابة لماذا؟ لأوامره سبحانه وتعالى وتجنب نواهيه، وأن كل مسلم ينبغي أن يرغب بما عند الله وأن يلجأ إليه، وأيضا كذلك الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي ويمنع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، وهذا شيء طيب لو وقفوا عند هذه الكلمة. فكان إذا قال أحدهم: لا شريك لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بكسر الدال، وفي بعض الروايات: قد أي كفاكم ذلك ولا تزيدوا عليه. فهم لو وقفوا عند ذلك لكان خيرا لهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يقول أحدهم: لا شريك لك، هذا هو الحق، لكنهم هل يقفون عند ذلك؟ يقولون: إلا شريك، تذكر العبارة، تملكه. قال: لبيك لا شريك لك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا: إلا شريكا لك تملكه وما ملك. إذا كان يملكه الله سبحانه وتعالى فلماذا تجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى، وأنتم تعترفون بأن الله هو الخالق وبأنه هو الرازق؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، وقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. لكنهم مع ذلك يشركون، يجعلون شركاء لله ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الشجر ويعبدون الحجر وحتى يعبدون الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له وخرقوا لهم بنين وبنات بغير علم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. والله تعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكل إنسان أيها الإخوة يخطئ في هذه الحياة، مهما كبر ذنبه وتعاظم عبد الشرك فإنه داخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إلا الشرك، فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هؤلاء كانوا يجعلون شركاء لله، فهم يقولون: لا شريك لك، ومع ذلك يقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فكيف يملكه وما ملك ثم تجعلونه شريكا لله؟ إذن ذلكم هو الضلال المبين كما قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الأقوام الذين ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم 13 عاما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى فهم يجعلونهم وسطاء بينهم وها نحن في زماننا هذا نجد من المؤمنين من يتقربون إلى الأموات ويطلبون منهم الشفاعة والإعانة والتوفيق والسداد وكشف الضر ورفع الهم وأيضا إعطاءهم ما يحتاجون وكان الأولى بهم من يتجه إلى ربهم سبحانه وتعالى فيرفع أحدهم يديه فيقول يا رب رب فالله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلة هل من داع فأجيب دعوته هل من مستغفر فأغفر له إذن الله تعالى ينزل ويعرض علينا أن يغفر لنا وأن يستجيب دعواتنا وذلك في وقت سكون الليل فينبغي لكل مسلم يقع في مثل هذه الأمور أن يتجنب ذلك والذين يقعون في تلك الأمور بعضهم ربما يعرف ذلك الأمر ولكنه يتخذه طريقا ليصل به إلى مآرب وهناك من كما قال الله تعالى وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون فيقول ما دام فلان وفلان يفعل ذلك وهو أعلم مني فأنا أفعل مثله وهناك أناس مساكين جهال يقتدون بأولئك الأقوام فيضلونهم لكن ذلك كله لا ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فالحق واضح وكتاب الله سبحانه وتعالى بين أظهرنا غضا طريا كما أنزل على رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا والحق أبلج واضح لا يحتاج إلى تردد ولا إلى توقف وعلى المسلم في هذه الأمور إذا أشكل عليه أمرا يرجع إلى من يثق بهم وإذا تردد في أمر أو شك في هذا أو ذاك فكما قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله تعالى إنما هو الرجوع إلى كتابه والرد إلى رسوله إن أيها الإخوة قد يهون أمره وقد يغفره الله سبحانه وتعالى فإنه داخل تحت المشيئة إلا الشرك فينبغي أن نحذر ذلك قال رحمه الله قال يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت قال حدثنا يحيى بن يحيى قال انظروا أيها الإخوة هم يشركون بالله وهم يطوفون في بيت الله وهم من شدة تمسكهم كان أحدهم يطوف عريانا لأنه يرى أنه ملوث بأمور لا ينبغي أن يكون في حالة الطواف متلبسا بتلك الملابس ثم تجد أنهم يقعون في أمور أشد خطرا وأعظم بلاء فيدعون مع الله غيره قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة أولا عبد الله بن عمر هو لا يريد أن يكذب أحدا من الصحابة لكنه رأى أن ما سمع أنه أهل على البيداء هو خلاف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك الأمر لكن كما سمعنا هناك أيضا من سمع وعبد الله بن عمر رأى أن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك يخالف ما عنده ولذلك قال بيداؤكم هذه أين لبى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره يعني الشجرة التي عند المسجد وقلت لكم بأن حديث عبد الله بن عباس جمع قال كل نقل عن رسول الله ما سمع فمن سمعه بعد الصلاة أحرم بها أهل نقل ذلك، ومن سمعه بعد أن وقفت به دابته نقل ذلك. وحديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم قال حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. انظروا كيف كان السلف رضي الله عنهم يسأل بعضهم بعضا، حتى وإن كان السؤال يأتي بصيغة تتضمن الإنكار. فهذا يسأل من الصحابي عبد الله بن عمر بأنه يفعل أمورا أربعة لم يرى أصحابه يفعلونها، فهل المراد لا يفعلونها مجتمعة بمعنى أنهم يفعلون بعضها لكن لا يفعلونها جميعا، أو المراد بأنه لا يفعلون شيئا منها؟ ولا شك أن الثاني بعيد، لأن ما في هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سترون دقة إجابة عبد الله بن عمر وبراعته، وأيضا بإجابة السائل، فقد أجابه بما فعل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرابعة قاس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رابعتها يختلف الحكم شيئا عما سئل عنه عبد الله بن عمر، فنستمع إلى ما في الحديث. قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. رأيتك لا تمس من الأركان، يعني لا تلمس من الأركان إلا اليمانيين. أنتم تعلمون الأركان أربعة، وتعلموا أيضا بأن المشركين يعني قبل الإسلام هدموا الكعبة وأرادوا أن يعيدوها على قواعد ماذا؟ إسماعيل، لكنها قصرت بهم النفقة فعملت على الوضع الذي ترونه الآن. ولذلك ترون ما يسمى بحجر إسماعيل، وهذه التسمية فيها كلام، هو جزء من الكعبة. ولذلك يجب أن نلاحظ ذلك الأمر، وأن لا يأتي أحدنا فيطوف دون ذلك، فعليه أن يدخله في الطواف. إذن هناك ركنان من أصل قيام الكعبة، وهما الركنان اليمانيان. إذن فهناك ركنان يمانيان وهناك ركنان شاميان. سمي باليمانيين لأنهما جهة اليمن، وسمي بالشاميين لأنهما جهة الشام. فقال: رأيتك تقبل من الكعبة ركنين، يعني يقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويقبل الركن رآه يمس، يعني يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويستلم أيضا الركن اليماني، ولا يستلم بقية الأركان. وهذه لها قصة وقعت في زمن السلف رضي الله عنهم: هل تستلم الأركان كلها أو يستلم الاثنان فقط؟ أما الحجر الأسود فتعلمون يشرع فيه ثلاثة أمور: أولها أن تستلم الحجر وتقبله، فإن عجزت فإنك تستلمه وتقبل يدك، فإن عجزت فإنك تشير إليه. أما الركن اليماني فليس فيه إلا شيء واحد، وأنك تستلمه، فإن لم تستطع لا تشير إليه. إذن الركن الحجر الأسود، أو الركن الذي فيه الحجر الأسود، تقبل الحجر الأسود وتستلمه، فإن لم تستطع تستلمه وتقبل يمينك، يعني تستلمه باليمين، فإن لم تستطع تشير إليه، ولا تشير إليه باليدين معا بل باليمين وتستقبله إذا أردت أن تشير. حصلت واقعة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وكان يستلم الأركان جميعا، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، فرد عليه معاوية: إنه ليس في البيت شيء مهجور. فرد عليه عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركنين، ماذا قال معاوية؟ هل قال معاوية أنا الخليفة؟ هل قال أنا أكبر منك؟ هل قال أنا أعلم منك؟ قال صدقت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهو يقول نعم أنت على حق يا ابن عباس. لماذا؟ لأنه رده إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من الكعبة إلا الركنين اليمانيين. إذن هذا فيه نص. فعبد الله بن عباس بين بأن الأسوة هو رسول الله فقال نعم، وبين بأنه لم يستلم فقال صدقت. إذا رجع إلى قول عبد الله بن عباس. وهكذا أيها الإخوة، كل مسلم يتبين له الحق لا ينبغي أن يكابر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حتى وإن كان طالب علم. فربما تجد شيخا كبيرا وبين تلاميذه تلميذ صغير، ربما حفظ هذه المسألة وغاب، أنت نسيته وحفظها، وربما تلقاها منك ولكنك نسيتها وهو حفظها. ألم يكن إمام الأئمة الإمام الزهري روى أحاديث ونسيها ورويت عنه وأخذ بها العلماء وأولئك من التابعين؟ فالإنسان عرضة بأن ينسى. إذن وربما لم يبلغه شيء، ما بلغ معاوية حديث رسول الله، فلما ذكره عبد الله بن عباس رجع وقال صدقت. وينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا كان يختفي قولا من الأقوال وهذا القول يتعارض مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له هذا القول، لا ينبغي أن يأخذه التعصب فيقول هذا قول فلان، لأنك إذا قلت قول فلان يقال لك فهناك من هم أفضل من فلان وهم الصحابة، وهناك من أفضل من الصحابة وهو رسول الله. فينبغي أن الأمر الذي تقف عنده ولا تتحرك قيد أنمله هو ما في كتاب الله وفي سنة رسوله، أما أو ما يجمع عليه الصحابة أو ما يرد فيه إجماع. أما الأمور التي فيها خلاف ويبلغك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أتغلب وانتصر عليه، وإنما كان يتمنى رحمه الله أن يظهر الله الحق على يديه أو على يد مخالفه. هذا هو الحق الذي يجب أن يسعى إليه كل مسلم. فإذا ما تبين للمسلم الحق فعليه أن يأخذ به، وبخاصة نحن الآن سندخل في منسك في ركن من أركان الإسلام، فينبغي أن نصحح كل ما كان قد حصل منا من تقصير. قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية. لماذا سمي باليمانيين؟ باليمانيين يعني بالتخفيف، ويقال اليمانيين بالتشديد، والأشهر هو التخفيف. هذه لأنها تقع في جهة اليمن، واليمن في الجنوب وهي في جهة الجنوب، والآخران الشاميان لأنهما يقعان في الشمال هي جهة الشام، فوصف هذا بذا وذينك بذاك أيضا. قال وراك نعم، ورأيتك تلبس النعال السبتية. ما هي النعال السبتية؟ كان المعروف فيما مضى في زمن الصحابة وقبلهم أنهم كانوا يلبسون النعال لا تكون مدبوغة، يعني فيها الشعر. وابن عمر لبس ماذا؟ النعال السبتية التي ليس فيها شعر، يعني التي يزيل شعرها والتي دبغت دبغا حتى جعلها رقيقة. فهو يقول رأيتك تلبس هذا، فسيجيبه بأن رسول الله فعل ذلك. نعم. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. يصبغ بالصفرة، هل المراد بأنه كان يصبغ ثيابه أو المراد أنه يصبغ لحيته يعني يصبغ شعره؟ أيهما؟ أكثر العلماء قالوا المراد صبغ الثياب، فإن رسول الله ما كان يصبغ، وإنما كان يضع الأورس والزعفران على لحيته وكان فيهما صفرة. ولكن قالوا ابن عمر أيضا كان يصبغ أيضا بالصفرة. المهم هل المراد الثياب أو المراد الشعر؟ العلماء تكلموا في ذلك. أيضا بعد ذلك قال ورأيتك، يعني رأى الناس يهلون في أول شهر ذي الحجة، يعني إذا أحرموا بالحج في أول يوم من شهر ذي الحجة. وابن عمر كان يهل بالحج يوم التروية أي اليوم الثامن، ويوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه، وكانت قريش تتخذ ذلك قربة، وهناك أناس قد خصصوا لذلك، ومنهم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحملون الماء إلى عرفات حتى يشرب الناس ويتوضؤون ويغتسلون. ليست الحال كما نحن فيه الآن بحمد الله، يعني تجد الماء لا يبعد عنك سوى أمتار قليلة، وربما يكون بجوار مسكنك، وربما يكون قد أدخل في المسكن الذي أنت فيه في من وعرفات. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا فضل ينبغي أن يشكر عليه من قام به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن هذه الحالات، ابن عمر يحرم يوم التروية، ابن عمر سيرد عليه كما سنسمع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال. طيب واحد واحد، لم يمس إلا اليمانيين، وقد ذكرت لكم قبل قليل المحاورة التي جرت بين معاوية وبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ورأيتم بما أجاب عبد الله بن عباس معاوية وبما رد عليه، وبأن هذا فعل الرسول. إذن ما قاله ابن عمر هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان يستلم إلا الركنين اليمانيين، إذن فعله هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يلبس النعال التي ليس فيها شعر، انظروا أيضا رد مع الإجابة، إجابة فيها تفسير للنعال السبتية، قال يلبس النعال التي ليس بها شعر، هذه هي النعال السبتية. إذن ابن عمر بين له بأن رسول كان يلبسها ويتوضأ بها، ليس المراد بأنه يتوضأ بها وهي ملبوسة في رجل الله، المراد يتوضأ ثم يلبسها، يعني كان الرسول يلبسها، وإذا أراد أن يتوضأ خلعها، فإذا ما توضأ وأسبغ وضوءه عليه الصلاة والسلام عاد فلبسها مرة أخرى. إذن يقول هذه النعال السبتية التي تقول بأنني فعلت ما لم يفعله أصحابي، هذه قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبسها، إذن ما فعلته هو فعل رسول الله قبلي. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. إذن هو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت، ورأى هنا البصرية يعني رأى بأم عينه. إذن في كل هذه الأمور الثلاثة أجابه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن كل ما فعله هو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حيث عمله. قال رحمه الله تعالى: بقي الرابع. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. انظروا أيها الإخوة في إجابته، في دقته بالنسبة للجزية الرابعة. أنتم تذكرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة بماذا؟ بالحج والعمرة، لأنه قارنا، وأنه أهل عندما انبعثت به دابته كما في أحاديث عبد الله بن عمر وغيرها. إذن هو قال متى يهل رسول الله؟ إذا أراد أن يدخل في النسك. ومتى تبدأ أعمال الحج؟ هي تبدأ في اليوم الثامن، فأنا فعلت ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحرم بالحج والعمرة متى كان؟ عندما انبعثت به راحلته، أي دخل في النسك. وبالنسبة للحاج غير القارن الذي هو من؟ وغير المفرد، إلا المفرد إذا حولها إلى عمرة، والمراد بذلك المتمتع، لأنه هو الذي يؤدي العمرة ثم يحل وينتظر اليوم الثامن حتى يحرم بالحج، وكذلك أهل مكة ومن هو مقيم فيها. إذن ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الإحرام إذا انبعثت به راحلته، وهي عندما تنبعث براحلته يكون قد نوى النسك ودخل فيه. أيضا اليوم الثامن هو أول يوم من أيام الحج، وهو وإن لم يكن من واجبات الحج، لأن الذهاب إلى منى والمبيت بها في الأول، وكذلك أيضا أن يصلي بها المسلم صلاة الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء، وصلاة الفجر من اليوم التاسع، وإذا ظهرت الشمس طلعت في اليوم ماذا التاسع يدفع إلى عرفات. إذن هذا هو كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم التروية هو يوم الذهاب ماذا وهو بداية الحج. ولكن الحج أيها الإخوة له أركان، فمن أركانه نية الدخول في النسك، يعني النية لا بد منها أن تنوي الدخول في النسك، ثم يأتي بعد ذلك الوقوف بعرفة.